طيب أسألك يا إبراهيم، شو الفرق بين العيب والنقص؟ ارفع صوتك بس. العيب يكون إيش؟ خلل. كيف يعني؟ العيب النقص يعني قصدك؟ يعني العيب فيه ميل عن الحقيقة يعني. طيب والنقص؟ النقص. طيب مثل لغير المثال اللي ذكرناه. لا لا تقول لي قلم، عطني الله القلم بعدين صفات الله كيف؟ هذا عيب، مكسور عيب. نقص لا مو طويل، ناقص شوي حبل. طيب او لونه مو بزين. طيب صفات الله نقص، هذا انه نقص في حق الله لا شك. نعم. والعيب ها قلت غير المثال اللي قلنا، مثل الولد غير اللون. إيه يعني عيب في حق، عيب في حق الله أن يكون له زوجة أو ولد، صح؟ وإذا قلنا الله ما يسمع نقص فيه، ما يتكلم نقص فيه، إيه سبحانه وتعالى. نعم. يقرأ فرائض، يقول هناك من حدد هذا الذكر يعني قصده ظن لا إله وحده ولا شريك له في الصباح 10 مرات والمساء كذلك، لكن الحديث ضعيف. الصحيح مطلق من قال 10 مرات بالنسبة لله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. أما لا إله الله وحده ولا شريك له، له ملك والحمد على كل شيء قدير، كان كما أعتق 10 أنفس، لا هذا في يوم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، سواء مجتمعة أو متفرقة. يقول المراد بحديث قال سبحان الله والحمد 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد قال مثله أو زاد. هل الزيادة هنا في الذكر هي في العدد؟ يعني يوم القيامة يأتي أفضل الناس من قالوا 100 سبحان الله والحمد 100 مرة، ما في أحد أفضل منهم إلا يزيد. يعني أن الإنسان يرتقي عند الله بالتسبيح 100 مرة وبحمده في اليوم، وإذا زاد كان هذا من توفيق الله عز وجل. قل هل إذا زدت فوق ما ينال الأجر؟ إنما مثل ما ذكرناكم، وكذلك الأذكار بعد الصلاة لا محدودة، لكن كذكر مطلق في غير الصلاة تستغفر تسبح وهكذا. قل ما هي أكمل درجات صيام عاشوراء؟ أكمل شيء 9 والـ10، وإذا ما تيسر 10، أما بعده اللي هو 11 حديث ضعيف. ولو قال شخص والله أنا احتاط أقول لا أفضل لك 9 و10. يقول الحديث في تفضيل العرب على العجم؟ إيه لا، قلنا لكم تفضل الأنسب فضل العرب على العجم في الجملة، ولا فيوجد من في العجم أفضل من العرب، ويوجد من في العرب شر من العجم، مثل قتال المرتدين كانوا من العرب، والنجاشي أعجمي مسلم. فالعجمة العربية ليست الميزان، الميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. أبو لهب في القرآن كل من تلاه ذم، هو عربي قرشي هاشمي ما ينفع النسب. فلما قضى زيد منها وطرا عبد، ذكر في القرآن لما زدنا عليكم عشان ما تلخبطون بين سير بنت وبنت ابن، ثم بكرة إن شاء الله أخت شقيقة وأخت الأب. طيب أسألكم كم سؤال شوي عن الفرائض من اللي أخذناه. نعم يا عبد الله. طبعا الشروط، احنا اول مره ناخذ الشروط، الشروط لازم تحفظ مثل الفاتحه. تراجع البنت تاخذ النصف بشرط عدم المعصب عدم مشارك، عدم معصب عدم مشارك، بنت عدم معصب تكررها 50-60 مرة لازم، لان تكثر المسائل فلازم يكون الشخص متقن الشروط، لان الشروط قليله فلازم تحفظونها جدا يعني تراجعها في اليوم 20-30 مرة. أهم شيء في الفرائض الشروط. أعطنا الزوج ما يأخذ النصف لأن اختل الشرط، وتحطون بالكم من هو الفرع الوارث، بنت بنت بنت وابن كلاهما أو أحدهما وأولاد الميت وأولاد بني من نعم. أعطني مثال واحد بس، الزوج ما يأخذ النص، الزوج وابن، الزوج ما يأخذ النص ليه؟ هو ما في إلا شرط لوجود الفرع الوارث. تمام. طيب شيخ محمد، عطنا بنت ما تأخذ النصف، بنتين. طيب لماذا ما تأخذ البنتين النصف؟ أيوة أنت، أيوة اللي جنبك ما عرف، جاوب أنت. لماذا ما تأخذ البنتين النصف؟ ها؟ ها؟ أيوة، لأن اختل شرط وهو عدم المشارك. أعطنا مثال ثاني، أعطنا مثال البنت ما تأخذ النصف. ها؟ ها؟ يعني بنت وابن. طيب ليه ما تأخذ؟ ها؟ ليش ما؟ ها؟ لأنه وجد المعصب. تمام؟ طيب أسبل شوي بعطيك، بس هلك لو هلك هلك عن بنت وابن ابن. ها؟ حتى وجد فرع وارث. ها؟ المثال اللي عدم. بنت وابن ابن، البنت كم تأخذ؟ طيب في فرع وارث، مو بحنا قلنا عدم المعصب، هذا معصب ولا لا؟ ابن ابن معصب. ها ها ما أدري أسألك توف الشرح عدناه مرتين. ها طيب وابن الابن؟ أيوة حنا قلنا وهو أخوها، عدم المعصب له وهو أخوها. اسمه اللي وهو أخوها إذا نزل ما يضر، لكن لو وجد عندنا بنت وابن هذا الإخوان صح، ما ثلاث النصف. بنت وجاء معصب بس أنزل منها، خاصة أنزل منها تتقوى البنت تأخذ النصف. عرفت؟ طيب أعطنا مثال أيضا ما تأخذ البنت، ما تأخذ بنت الابن النصف. ها ها عد ما ما ارفع صوتك شوي بس. إيش هلك هلك عن إيش؟ أيوة بنت ابن وابن ابن قصدك كذا. طيب لماذا ما تأخذ وجود المعصب وهو ابن ابن؟ تمام. طيب إبراهيم اشرح لي شلون ممكن عندنا بنت ابن وابن ابن، الابن هذا ممكن يصير أخوها، ممكن يصير ولد عمها صح؟ اشرح لي شلون يصير. اي ممكن ياسر مات عنده ولد وبنت، بنت ابن وابن ابن صح؟ طيب هذا اخوة صاروا او صورة ثانية ايش ممكن يصير ولد عمها وشلون؟ ايوه مثل يا هذا في عندنا جد هذا ياسر وهذا مصطفى، تمام؟ هذا خلف ابن وهذا خلف بنت، البنت تقول هذا وش هو؟ ولد عمي. ماشي، واضح الظاهر، ما يحتاج، تمام. طيب يا شو اسمك؟ محمد. يلا أعطنا مثال بنت ابن ما تأخذ النصف، ما تأخذ النصف. ها ابن موجود، طيب ليه ما يعني هلك هلك عن ابن وبنت ابن كذا؟ اقسمها، ها ارفع صوتك بس، وجود ايش؟ لا نعم يوم وجود فرع وارفع علمها يحجبها، يحجبها فرع. وشون يعني هلك عالك عن بنت وابن ابن؟ ها وش مثالك انت؟ بنت ابن وابن، خلاص الابن يحجبها. بكرة سألكم عن الشروط، كل يوم نسألكم عن الشروط من الاول حتى الاخير. يقول هل ممكن يجتمع اثنان من اصحاب النصف؟ نعم ممكن، الزوج واخت شقيقة او زوج اخت لأب.